موجودة، موجودة على مدار اليوم، ومعانا، معانا في العمل، ومعانا في البيت، ومعانا في الشارع، ومعانا في السيارة، بحيث ان فعلا بنتذكر ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ونتمنى ان يكون الإذاعة دي نبراس لنا في حياتنا كلنا، وان احنا ما ننساش ان فعلا كلنا عايشين في الدنيا دي في لجنة امتحان، تبدأ مراسم الامتحان وقت الولادة حتى نهاية الأجل، ولازم خلال الامتحان ده ما نسيبش ورقة فاضية، ما نسيبش سؤال ما نجاوبش عليه، ما نسيبش أنفسنا في حيرة بلا عمل أو بلا إجابة، لأن كل الإجابات اللي هنحطها هتبقى شهادة لنا في الدنيا وفي الآخرة أمام الآخرين وأمام الخالق. طبعا نثمن كل الجهود العاملين في هذه الإذاعة على مدى 50 عاما الراحلين والموجودين حاليا، ونتمنى من الجميع أن يكون فعلا في رسالة صادقة إعلامية، مش بس في إذاعة القرآن الكريم ولكن في كل الأبواق الإعلامية الموجودة في الوطن العربي، بحيث يبقى فعلا رسالة لإتقان العمل، ورسالة للجودة، ورسالة للحفاظ على الإرث الحضاري والإرث التاريخي للأمة الإسلامية. على المستوى الشخصي كانت إذاعة القرآن الكريم تعتبر بالنسبة لي كبسولة للطمأنينة، وكبسولة للاسترخاء النفسي في لحظات كثيرة من حياتي، خلال الدراسة في المدرسة، الإعدادي، في الثانوي، في الجامعة، في العمل بعد كده، في المحن، كثير جدا كنا بنحاول ندور على الإذاعة دي، سواء في كنا خارج مصر أو داخل مصر، وياما لينا فيها ذكريات طويلة، وعرفنا معلومات جميلة جدا، وكنا في صعوبة ما رحناش مكتبات، أحيانا كنا بتصل المعلومة لنا خلال السفر في الطريق، خلال الليل، خلال النهار، أشياء كثيرة جدا ما نقدرش ننكرها، ونحمد الله على وجود هذه الإذاعة. من الذكريات الجميلة أيضا في إذاعة القرآن الكريم الاستماع للقراء المحببين. أنا شخصيا بحب كل القراء في إذاعة القرآن الكريم، وكل قارئ فيهم ليا فيهم ذكريات، وكل قارئ فيهم لكل آية ولكل صورة كان بيراها بحب أسمعها مرة واثنين وثلاثة لنفس القارئ والقراء الآخرين، وكلهم عندي كلهم ما شاء الله رائعين. في أشياء كمان جميلة في إذاعة القرآن الكريم أنا ما أقدرش أنكرها، الأذان. الأذان بالنسبة لي أنا بعتبره رسالة للفلاح والصلاح والنجاح، 5 مرات في اليوم الأذان بالنسبة لي سيمفونية رائعة، كل كلمة فيها بسمعها كأنها أول مرة، لها صدى جميل جدا في الحياة، ولها صدى يجعلني أخجل من اللحظة القادمة والدقيقة القادمة والدقيقة التي عدت عليها والأعمار التي مرت وهكذا. نتمنى من الجميع نجاح هذه الإذاعة داخل قلوبنا وداخل حياتنا وداخل أعمالنا وداخل أرواح المصريين كلهم، بحيث أن احنا وكل المسلمين فعلا لازم يكونوا على درجة من الإتقان في الحياة وفي العمل وفي النجاح، لنجاح هذه الإذاعة فعلا في حياتنا. أشكركم دكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، الزميل الراحل رياض فهمي أحد الرواد في إذاعة القرآن الكريم، شغل منصب مدير المذيعين في أوائل الثمانينيات، وقد قدم العديد من البرامج منها هذا البرنامج. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أسماء الله الحسنى، لقاء يومي نعيش في كل لقاء في رحاب اسم من أسماء الله الحسنى. إعداد حمدي عبد المقصود، وتقديم رياض فهمي.

والنعم والنعم والنعم بدقته وسحر بيانه متلقياً فيضاً من الرحمن. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل عام وأنتم بخير، حيث نحتفل معكم بمرور 50 عاما من الزمان على إنشاء إذاعة القرآن الكريم، التي انطلقت من خلال أول تسجيل صوتي للمصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. وها هي إذاعة القرآن الكريم مستمعين الكرام حافظت على سماحة ووسطية الإسلام منذ نشأتها في عام 1964، وكانت قوة ناعمة لمصر في الستينيات، وكان لها دور مهم في أثناء حرب العزة والنصر في عام 1973، كما كانت من أوائل إذاعات القرآن الكريم في العالم العربي، ونواة التأسيس لإذاعات مماثلة في البلدان العربية والإسلامية باعتبارها من أول الإذاعات المتخصصة لإذاعة القرآن الكريم في منطقتنا، منطقة الشرق الأوسط. مستمعين الكرام، ومن الأعلام الذين نستمع إليهم من خلال ميكروفون إذاعة القرآن الكريم من القراء القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، والذي ولد في قرية ميد غزال بمحافظة الغربية في 17 يونيو من عام 1905 من الميلاد. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، مستمعينا الكرام، من الرواد في هذه الإذاعة الذين قرأوا القرآن الكريم في إذاعة القرآن الكريم وعبر موجاتها، وقد حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، ثم التحق بعد ذلك بالمعهد الديني بمدينة طنطا، وفي نفس العام في عام 1944 قرأ بالإذاعة المصرية. منح رحمه الله وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، وفي عام 66 حصل على الوشاح الذهبي من لبنان. نستأذن المستمعين الكرام في سماع هذا المقطع بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل، ثم نستمع إليه من خلال تلاوة قرآنية مباركة. نشأت في قرية وتسمى ميت غزال، وحفظت القرآن في الكتاب عند سيدنا الشيخ عبد الرحمن أبو العنين رحمة الله عليه. وبعد ما تخرجت من الكتاب حفظت القراءات السبع على سيدنا الشيخ محمود أبو حشيش رحمة الله عليه، وجودته على سيدنا الشيخ إدريس فاخر رحمة الله عليه، وتخرجت من القرية ورحت على طنطا، وانتسبت في معهد طنطا اللي تابع للأزهر لتلقي العلم. ومن هناك المشايخ لما سمعوني، أساتذتي في المعهد لما سمعوني قالوا لي: يا ابن روح اقرأ قرآن، انت صوتك جميل وحلو، وبكرة لحتاخد كذا، وبكرة لحتكون كويس، ويا ابني هو القرآن هو العلم، وتروح يعني تقرأ القرآن احسن. ومن هنا انا نشأت في طنطا، وبعد ما تخرجت من القرية حفظا وتجويدا وقراءة رحت طنطا. كل الأساتذة اللي حفظوني القرآن وجودوني والقراءات السبع دي في قرية ميت غزال دي. أنا في طنطا وقاعد بصيت لقيت جايني جواب من رابطة القراء، وكان شيخ رابطة القراء عم الشافعي فتاش الشيخ رحمة الله عليه، جاني وقال لي الجواب ما معناه: احنا قررنا احتفال مولد النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 12 ربيع سنة 44 تمام بالتحديد، عايزينك تقرأ نص ساعة في الاول من الساعة كذا الى الساعة كذا.

وجبرائيل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك وهيد. صدق الله العظيم. استمعتم إخوة الإيمان إلى هذه التلاوة المباركة لما يتيسر من سورة التحريم، تلاها علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. 50 عاما مع إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. جهود بذلت وأصوات لمعت. ما زلنا مستمعينا نحتفل معكم بمرور 50 عاما على إنشاء إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. مستمعينا الكرام، في الأعوام السابقة حققت إذاعة القرآن الكريم أعلى نسبة استماع وتأتي دائما في مقدمة الإذاعات، فهي درة التاج في الإعلام المصري. يأتي هذا النجاح مستمعينا الكرام نظرا لمجهود كبير يقوم به العاملون المخلصون في إذاعتكم المباركة، ثم أيضا لبحوث المستمعين التي تقوم بإجراء العديد من الأبحاث على عينات مختلفة من المستمعين. نبقى الآن مستمعينا مع هذا اللقاء الذي أجراه زميل فوزي عبد المقصود حول الاستماع ونسبة الاستماع لإذاعة القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا إخوة الإيمان، وفي ضوء احتفالنا بمرور 50 عاما على إنشاء إذاعة القرآن الكريم، يسعدنا أن يكون لنا هذا اللقاء مع الأستاذ عبد الخالق يوسف، الأمين العام المساعد للأمانة العامة باتحاد الإذاعة والتلفزيون، المشرف على جهاز بحوث المستمعين والمشاهدين. مرحبا بكم أستاذ عبد الخالق في هذا اللقاء. يا فندم، وسعدنا بلقاء حضرتك. بداية ونحن نحتفل بمرور 50 عاما على إنشاء هذه الإذاعة، إذاعة القرآن الكريم، نريد أن نتعرف من سيادتكم على نتائج آخر استطلاعات الرأي الخاصة بنسبة الاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتحاد الإذاعة والتلفزيون به جهاز بحثي على أعلى مستوى علمي يجري دراساته وأبحاثه بأسلوب المقابلة الشخصية، وهي من أنسب الأساليب البحثية التي تناسب مجتمعنا المصري والمجتمع العربي عموما. هذا الأسلوب بيتم عن طريقه لقاء الجمهور، عينة من الجمهور، والعينة تكون ممثلة تمثيلا صحيحا للمجتمع المصري، من حيث النوع ذكور وإناث، من حيث السن المستويات العمرية المختلفة، من حيث المستوى التعليمي الأميين ومن يقرؤون ويكتبون وذوي المؤهلات المتوسطة وذوي المؤهلات العليا فأكثر. كل هذه الأمور تراعى من خلال عملية الرصد. واختيارنا للعينة، بحيث أن أنا لما أجي أحصل على نسبة معينة أستطيع أن أعممها على المجتمع، بحيث أما أقول نسبة 90% مثلا من المستمعين يبقى بتساوي 90% من جمهور المجتمع المصري، لأني ممثل فيه كل فئات المجتمع. هل هناك فترات زمنية معينة في خلال العام لرصد هذه العينات أم في أي وقت يتساوي؟ هو عادة جهاز البحوث بالأمانة العامة بيضع خطة سنوية لإجراء البحوث تتضمن غالبا بحث سنوي عن الاستماع لإذاعة القرآن الكريم أو البرامج الرمضانية، برامج الإذاعة عموما في شهر رمضان، ومن ضمنها إذاعة القرآن الكريم. نعم. إذا أردنا أن نتحدث عن رصد هذه النسب والنسبة التي تحصل عليها إذاعة القرآن الكريم في السماع، هو للأمانة العلمية أن إذاعة القرآن الكريم تتصدر الإذاعات المصرية والعربية والأجنبية التي يستمع لها الجمهور المصري. هذا ليس خاص ببحث معين، ولكن هي سمة غالبة في كافة الأبحاث التي نجريها على الإذاعة. هل لأنها إذاعة القرآن الكريم فقط، يعني المادة المقدمة فيها هي القرآن الكريم والسنة، أم هناك أمور مهنية أخرى يرتبط بها ارتفاع نسبة سماع الجمهور لإذاعة القرآن الكريم؟ والله فحينما يسأل المستمع عن دوافع استماعه أنه يفضل الاستماع للبرامج الدينية والأحاديث النبوية والشرح الخاص به، وبالتالي هو بيجد في الإذاعة من البرامج التي تيسر له فهم آيات القرآن الكريم، فهم الأحاديث النبوية، فهم الشريعة الإسلامية، وبالتالي بتحصل على أعلى نسب استماع. نعم، يعني هل ترون أن القائمين على هذه الإذاعة والعاملين فيها يقومون بأداء هذه الرسالة بشكل يرضي المستمعين، أم أن هناك شكاوى أو نسبة عدم رضا لدى بعض الجمهور؟ للأمانة العلمية أيضا إذاعة القرآن الكريم تحظى بإعجاب ورضا المستمع المصري، و يدل على ذلك التوصيات التي نحصل عليها من نتائج الدراسة ليس فيها أي نقد لمقدمي البرامج أو لمضامين البرامج الدينية بإذاعة القرآن الكريم. قبل أن نذكر هذه التوصيات التي توصلت إليها آخر دراسة أستاذ عبد الخالق، نريد أن نتعرف بالأرقام على النسب التي حصلت عليها إذاعة القرآن الكريم لدى المستمعين. وآخر دراسة أجراها جهاد البحوث بالأمانة العامة كان عن الفترة الصباحية، الاستماع للإذاعة خلال الفترة الصباحية. الفترة الصباحية عموما يعني ليس برنامج معين. لا، ليس برنامج، كافة الإذاعات المصرية وكافة البرامج. نعم. الإذاعة عموما ارتفعت نسبة الاستماع إليها في الأونة الأخيرة لأرقام مبشرة، وده مؤشر جيد على الاهتمام مرة أخرى بالإذاعة التي كانت فقدت ريادتها فترة معينة بفضل طبعا الفضائيات ومنافسة الفضائيات والقنوات التلفزيونية، إلا أن الإذاعة استعادت عرشها ومجدها، وقد بلغت آخر نسبة في الدراسة اللي احنا بنشير إليها إلى 62.6% نسبة الاستماع للإذاعة عموما في الفترة الصباحية عموما. نعم. حصلت إذاعة القرآن الكريم من بين الإذاعات التي يستمع إليها المستمع المصري خلال هذا الفترة على نسبة 95.7%. لما ننظر لهذه النسبة نسبة مرتفعة جدا، وبرضو بدعمها دوافع الاستماع التي يذكرها المستمع أنها تأتي من دوافع الاستماع متابعة البرامج الدينية بعد الاستماع، وهي نسبة متقاربة لمتابعة الأخبار والأحداث في العالم. نعم. فنسبة أو دوافع نسب الاستماع بلغت 88.8% بالنسبة لمتابعة الأحداث، تليها مباشرة 88.5% لمتابعة البرامج الدينية. ونحن نعلم مدى اهتمام الجمهور المصري في الفترة الحالية بعد الثورة لمعرفة الأحداث والأخبار المتجددة والمتغيرة، وكون أن البرامج الدينية تحصل على 88.5% مقارنة بمتابعة الأخبار والأحداث وهي 88.8 بفارق 3%، هذا مؤشر قوي على نجاح إذاعة القرآن الكريم في جذب المستمع المصري. الأستاذ عبد الخالق يوسف، الأمين العام المساعد للأمانة العامة باتحاد الإذاعة والتلفزيون، المشرف على جهاز بحوث المستمعين والمشاهدين، هل لنا أن نتعرف على التوصيات التي وصلت إليها آخر دراسة أجريتموها على نسب سماع إذاعة القرآن الكريم؟ نشير لحضرتك توصيات الدراسة التي أجريت على الاستماع للفترة الصباحية بالإذاعات عموما ومنها إذاعة القرآن الكريم، والتي تتصدرها إذاعة القرآن الكريم بنسبة 95.7%، أن يطالب المستمعون بتجديد شبكات الإرسال الإذاعي وتقويته، لأن الإذاعة عاد لها جمهورها ويرغب أن يستمع من الترانزستور، ليس على الفضائيات ولا على النت ولا غيره. وبالفعل كانت هناك شكاوى في الفترة الأخيرة من ضعف إرسال إذاعة القرآن الكريم، فهل هناك من معظم الإذاعات؟ نعم. معظم الإذاعات، ومن أهمها طبعا لاهتمام المستمع بها إذاعة القرآن الكريم. هل من حلول لهذه المشكلة؟ والله الحلول، نحن نعطي توصيات الدراسة للمسؤولين، والهندسة الإذاعية عليها دور كبير في تلافي هذه المشكلات. نعم. التوصيات الأخرى، التوصيات الأخرى يعني هي توصيات طبعا زيادة برامج التوعية في كافة المجالات، خاصة التوعية الدينية. طبعا إذاعة القرآن الكريم بتقوم بدور حيوي في هذا المجال، إلا أن المستمع بيطالب أن تكون البرامج الدينية موجودة على خريطة المحطات والشبكات الإذاعية الأخرى بشكل يتناسب مع الروح الديني للشعب المصري. نعم. من ضمن زيادة الجرعة الدينية على كافة الإذاعات، وليس الاكتفاء بإذاعة القرآن الكريم، ومع تقدير المستمع لدور إذاعة القرآن الكريم، إلا أن كما قلنا أن ضعف إرسالها في بعض المناطق بيضطر المستمع أن يستمع لإذاعات أخرى، فبالتالي يريد يحتاج إلى جرعة دينية. نعم. برضو من ضمن التوصيات أن تنأى إذاعة القرآن الكريم بنفسها عن السياسة ودهلزها، وده المراعاة في الوقت الحالي. نعم. وأن تتفرغ لما أنشئت له من شرح للبرامج الدينية ومن تقوية الوازع الديني عند المستمع المصري، وهي روح طبعا المصري بطبيعته رجل متدين ويحترم القيم والعادات والتقاليد، وإذاعة القرآن الكريم تعزف على هذه المنظومة، ومدى الرضا المستمعين من خلال نتائج الدراسات، ليست هذه الدراسة وحدها ولكن الدراسات التي تجريها أو يجريها الجهاز البحوث بالأمانة العامة، تتصدر دائما إذاعة القرآن الكريم الإذاعات التي يفضل المستمع المصري الاستماع إليها. هناك بعض التوصيات الخاصة بزيادة الوقت المخصص للقاءات الشيخ الشعراوي لما لها من وسطية وأهمية لدى المستمع، وفكر الشيخ الشعراوي الوسطي والمعتدل والذي يدعم وينمي الروح الديني والقيم الأخلاقية عند المستمع، فالمستمع بيطالب بزيادة الوقت المخصص لبرامجه رحمه الله. طبعا إذاعة التسجيلات النادرة لأساطين التلاوة، ده من ضمن التوصيات المطلوبة خاصة بإذاعة القرآن الكريم، ده كان أبرز التوصيات التي توصلت إليها الدراسة، وهي دراسة حديثة أجريت في أكتوبر 2013. نعم. في نهاية هذا اللقاء نتقدم بخالص الشكر للأستاذ عبد الخالق يوسف الأمين العام المساعد للأمانة العامة باتحاد الإذاعة والتلفزيون. شكرا جزيلا لحضرتك. أشكركم. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا مستمعين على موجات إذاعة القرآن الكريم نحتفل بالعيد 50 لإنشائها، ومن إذاعة القرآن الكريم نبقى مع القارئ الشيخ محمد هليل الذي يتلو علينا من سورة الغاشية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم. استمعتم إخوة الإيمان إلى القارئ الشيخ محمد هليل الذي تلا علينا من سورة الغاشية. 50 عاما مضت على إنشاء إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهي تذيع القرآن الكريم مرتلا ومجودا ومفسرا، تقدم السنة النبوية المطهرة رواية ودراية، شعارها الوسطية، ومنهجها ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وها هي اليوم تحتفل بالعيد الذهبي الذي يتلألأ في سماء الدنيا بقرآنها وسنتها وأحاديث العلماء الأعلام. الأستاذ الدكتور محمود يوسف، وكيل كلية الإعلام جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأستاذ العلاقات العامة، ما هي الكلمة التي توجهونها بهذه المناسبة، وما هو المأمول منها، وما لها وما عليها؟ أبدأ حديثي أولا بتوجيه الشكر والتقدير للإعلام المصري بصفة عامة وإذاعة القرآن الكريم بصفة خاصة، فأنا أعتبرها درة في جبين الإعلام المصري، وأقول إن مصر التي نتشرف بالانتماء إليها والتي ورد ذكرها في القرآن الكريم في مواضع شتى بخلفيتها التاريخية وخصائص شعبها خدمت الإسلام جهادا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا من أهلها جندا فهم خير أجناد الأرض. كما خدمت الإسلام جهادا خدمته دعوة وإعلاما. المصريون بفضل الله سبحانه وتعالى ومنته كانوا خير من قرأ القرآن الكريم، والعبارة التي تتردد دائما على ألسنة الناس مؤداها ان القرآن الكريم نزل في ارض الحجاز لكنه قرئ في مصر، فلا يتفوق قارئ في مشارق الارض ومغاربها على المدرسة المصرية في قراءة القرآن الكريم. وأنا شخصيا لا أستطيع أن أتحدث عن هؤلاء العمالقة أمثال الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد ومصطفى إسماعيل ومحمد صديق المنشاوي ومحمود خليل الحصري وكامل يوسف البهتيمي وشعبان عبد العزيز الصياد محمد عبد العزيز حصان وحمد الزامل والشحات أنور وغيرهم وغيرهم دون أن أقف إجلالا واحتراما وتقديرا. رحم الله من انتقل إلى جوار ربه ومتع الباقين بالصحة والعافية. وفي مقدمتهم وعلى رأسهم صديقي العزيز الأستاذ الدكتور أحمد نعينع الذي شرف مصر في الداخل والخارج. ما علاقة هذا بإذاعة القرآن الكريم؟ أنا أقول أنه لولا إذاعة القرآن الكريم في مصر ما عرف العالم أصوات هؤلاء ولا عرف العالم قدر مصر في حفظ القرآن الكريم. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فأنا أعتبر إذاعة القرآن الكريم وفق الله القائمين على أمرها أنها الصورة المضيئة في جسد الإعلام المصري. لماذا يا أخي محمد؟ لأن غالبية المضامين التي يقدمها الإعلام المصري سواء كانت عبر الإذاعة أو عبر التلفزيون يختلف الناس حولها. هي أمور مثيرة للجدل، لكن المادة الوحيدة والمضمون الوحيد الذي لا يختلف الناس بصدده هو القرآن الكريم. فإذا هي حلقة الوصل التي تربط المستمع المصري والعربي والإسلامي بالقرآن الكريم. ولست أزيع سرا إذا قلت لسيادتك أنني شخصيا من أكثر المتابعين لإذاعة القرآن الكريم، ولا سيما في الروائع التي تزيعها لعمالقة القراء. فيما يتعلق بالقرآن الكريم هي تقدم الزاد، أقسم لك بالله العظيم أني أستمع إلى بعض التلاوات وأكاد أبكي. هذه الروائع، هذا من فضل الله على مصر، لا يمكن أن تجد أي دولة في العالم بها مثل هذه القراءات أو التلاوات القرآنية النادرة. هذا فيما يتعلق بخدمة القرآن الكريم. وأكاد أقول وأنا أبغي وجه الحق أنه لا توجد مؤسسة تعليمية ولا هيئة إذاعية ولا قناة تلفزيونية في مشارق الأرض ومغاربها تنافس إذاعة القرآن الكريم في هذه الرسالة. إذاعة القرآن الكريم تتفوق على كل الجامعات وعلى كل المؤسسات التربوية وعلى كل القنوات الإعلامية الإذاعية والتلفزيونية في خدمة رسالة القرآن الكريم. دكتور محمود، هذا من جانب القرآن الكريم واهتمام إذاعة القرآن الكريم في مصر بالقرآن الكريم بشكل عام وبشكل خاص. أما عن بقية البرامج الأخرى، وهل هناك ملاحظات وما تأمل من إذاعة القرآن الكريم؟ نعم، هو طبعا في مجال خدمة القرآن الكريم هي تؤدي دورها على الوجه الأكمل، لكن ليس معنى كلامي أن إذاعة القرآن الكريم ليست لها إسهامات في مجالات أخرى. لا، بالعكس، أنت تستمع إلى برامج في إذاعة القرآن الكريم عن الإعجاز العلمي للقرآن الكريم وفي شتى التخصصات، في النبات، في الزراعة، في الجيولوجيا، في الاجتماع، في علم النفس، وتقدم روائع في هذا الإطار. هي تربط المستمع أو المتلقي العربي والمسلم والمصري وهو إلى آخره بتاريخ أمة الإسلام. فيها برامج على درجة عالية من الحرفية والمهنية عن تاريخ الإسلام. أن إذاعة القرآن الكريم هذه موسوعة علمية فيما يتعلق بالقرآن وعلومه. فتاني أن أقول لك أهم ما يميز إذاعة القرآن كمان أنها تقدم الإسلام الوسطي. دي نقطة في غاية الأهمية، الإسلام الذي ليس فيه شطط ولا جنوح ولا انحراف ولا ميل ناحية اليمين ولا ناحية اليسار. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. إذاعة القرآن الكريم في كل البرامج التي تقدمها لا تخرج عن هذا الإطار، هي تتحدث وتنطلق من وسطية الإسلام والفكر الإسلامي وقدرة هذا الفكر على مواكبة العصر ومسايرته في غير جنوح أو تطرف أو انحراف. لا توجد انتقادات، أنا ليست عندي أي انتقادات على إذاعة القرآن الكريم، بل إني أطالب من خلال لقائي بسيادتك

رحمة مسداه. قبس من نور النبوة، برنامج يقدمه دكتور فوزي خليل. اللهم أمدنا بمدد رسولك العظيم، وأفض علينا من بركاته يا أكرم الأكرمين يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعد حلقة اليوم الشيخ علي عبد المقصود. روى الإمام أحمد في مسنده، والحاكم في المستدرك، والترمذي وأبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخي المؤمن، لقد أسبغ الله تعالى على عباده نعمه ظاهرة وباطنة، وهي من الكثرة والوفرة بحيث تعجز العاد. يقول سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولقد كتب حكيم إلى أخ له في معرض نصحه يقول: أما بعد، فقد أصبح بنا من نعم الله عز وجل ما لا نحصيه مع كثرة ما نعصيه، فما ندري أيهما نشكر، أجميل ما أظهر أم قبيح ما ستر. وروي أن داود عليه السلام قال: رب أخبرني ما أدنى نعمك علي. فأوحى الله إليه: يا داود تنفس. فتنفس فقال: هذا أدنى نعمي عليك. وعن أبي بكر المزني قال: يا ابن آدم، إن أردت أن تعلم قدر ما أنعم الله عليك فغمض عينيك، يشير إلى نعمة البصر. وعن عائشة قالت: ما من عبد يشرب من الماء القراح فيدخل بغير أذى ويخرج بغير أذى إلا وجب عليه الشكر. وكان علي إذا خرج من الخلاء مسح بيده بطنه ثم قال: يا لها من نعمة، لو يعلم العباد شكرها. وعن أبي الدرداء قال: من لم يعرف نعمة الله عليه إلا في مطعمه ومشربه فقد قل علمه. وروى ابن أبي الدنيا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب الماء قال: الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا برحمته، ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا. ألا وإن الشكر قيد للنعمة. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فرأى كسرة ملقاة فمسحها وقال: يا عائشة، أحسني جوار نعم الله، فإنها قلما نفرت عن أهل بيت فكادت أن ترجع إليهم. وعن عمر بن عبد العزيز قال: قيد النعم بشكر الله. ألا وإن الشكر يكون باللسان وبالجنان وبالأركان. أما شكر اللسان فبالتحدث بنعم المنعم مع حمده سبحانه وذكره. وقد روى ابن أبي الدنيا قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا من الأنصار فقال: إن سلمهم الله وغنمهم فإن لله علي في ذلك شكرا. قال: فلم يلبثوا أن غنموا وسلموا. فقال بعض أصحابه: سمعناك تقول: إن سلمهم الله وغنمهم فإن لله علي في ذلك شكرا. قال: قد فعلت، قد قلت: اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا. وأما شكر الجنان فباعتقادك أن جميع ما بك من النعم من الله عز وجل. قال سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله. وقد روى ابن أبي الدنيا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أنعم الله على عبد نعمة فعلم أنها من عند الله إلا كتب له شكرها. وأما شكر الأركان فباستعمالها في طاعة الله عز وجل، قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا. وروي عن عطاء قال: دخلت على عائشة مع عبيد بن عمير فقلت: أخبرينا بأعجب ما رأيت من رسول الله، فبكت وقالت: وأي شأنه لم يكن عجبا، أتاني ليلة فدخل معي في فراشي حتى مس جلدي جلده، ثم قال: يا بنت أبي بكر ذريني أتعبد لربي. قالت: قلت: إني أحب قربك. فأذنت له، فقام فتوضأ ثم قام يصلي، فبكى حتى سالت دموعه على صدره، ثم ركع فبكى، ثم سجد فبكى، ثم رفع فبكى، فلم يزل كذلك حتى جاء بلال فأذن بالصلاة، فقلت: يا رسول الله، ما يبكيك؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون، وغدا لنا لقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما بدا في الأفق نور، نور محمد كالبدر، كالبدر في الإشراق عند كماله، نشر السلام على البرية كلها وأعاد فيها الأمن بعد زواله. قبس من نور النبوة، برنامج يقدمه دكتور فوزي خليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. 50 عاما مضت على إنشاء إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهي تذيع القرآن الكريم مرتلا ومجودا ومفسرا، وتقدم السنة النبوية المطهرة رواية ودراية، شعارها الوسطية، ومنهجها ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وها هي اليوم تحتفل بالعيد الذهبي الذي يتلألأ في سماء الدنيا بالقرآن والسنة وأحاديث العلماء الأعلام. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. مستمعين الكرام، لم يكن الأزهر الشريف مجرد جامع وجامعة، بل شمسا جديدة تدور في فلكها رحلة العلم والثقافة والعقل، حاملة ضياءه إلى جميع البلاد. الأزهر سيظل حارسا لقيم الدين والدنيا بما ينجب من علماء يمثلون بأخلاقهم وعلمهم أسمى خصائص القدوة الصالحة. مستمعينا، علينا دائما أن نتذكر مكانة الأزهر الشريف في نفوس المسلمين في كل بقاع العالم وبشيوخه الأكارم، ومنهم الأستاذ الدكتور أحمد الطيب الذي يقدم التهنئة لإذاعة القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتقدم لهيئة الإذاعة وللسادة القائمين على العمل بها ولجمهور هذه الإذاعة العريقة بالتهنئة، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفق القائمين عليها إلى تقديم المزيد من دعم هذه الإذاعة وتقويتها. فنحن نعلم أن الحكمة أو المثل الجميل أن القرآن نزل بمكة طبعا وبالمدينة، وكتب في تركيا لكنه قرئ في مصر. حقيقة لا تزال مصر هي رائدة قراءة القرآن الكريم في العالم الإسلامي كله بشيوخها وقرائها وعلمائها. مرة أخرى من كل قلبي أهنئ هذه الإذاعة وأهنئ القائمين عليها على هذا العمل الجليل الجميل وعلى هذا الصبر الدؤوب، وننتظر المزيد من ذلك. استمعتم إخوة الإيمان إلى تهنئة فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب الذي قدم التهنئة لإذاعة القرآن الكريم من القاهرة في عيدها الخمسين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إذاعة تهفو لروعتها القلوب فتهتدي، يا طيب ألفاظ بها ومعاني، إذاعة تهفو لروعتها القلوب فتهتدي، يا طيب ألفاظ بها ومعاني. هذه هدية ربنا وعطاؤه، هذه هدية ربنا وعطاؤه للذاكرين، للذاكرين، للذاكرين وعاشق الإتقان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القوات المسلحة تهنئ إذاعة القرآن الكريم بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي. بعث السيد المشير عبد الفتاح السيسي نائب رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئة بمناسبة الاحتفال بمرور 50 عاما على إنشاء إذاعة القرآن الكريم، متمنيا لها دوام التقدم والازدهار في نشر تعاليم الدين الإسلامي السمحة وتوعية المستمعين باعتبارها مصدرا للوسطية والاعتدال. مستمعين الكرام، أنتم الآن على موجات إذاعة القرآن الكريم، وإليكم هذه التهنئة من السيدة الأستاذة الدكتورة وزيرة الإعلام. بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الكرام، مستمعو إذاعة القرآن الكريم، كل عام وأنتم جميعا بخير. في مثل هذا اليوم 25 من مارس عام 1964 بدأ إرسال إذاعة القرآن الكريم التي تعد أول جمع صوتي للقرآن. فالقرآن الكريم جمع مرتين، الأولى في مصحف مكتوب في عهد خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، والثانية جمع صوتا من خلال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، لتكون مصر صاحبة أول إذاعة دينية إسلامية على مستوى العالم. على أرض مصر أنشئت أول جامعة للأزهر، ومن أرضها بدأ إرسال أول إذاعة دينية تحمل اسم كتاب الله القرآن الكريم، لتكون الجامعة الناطقة التي تبرز الدور الحضاري والثقافي لمصر في محيطها العربي والإسلامي والعالمي، وهي أيضا الجامعة المفتوحة التي ينهل من علمها جميع فئات المجتمع في الداخل والخارج، لأنها متاحة للجميع دون قيد أو شرط أو تمييز. وقد عنيت مصر ممثلة في رؤسائها وحكوماتها وشعبها على مدار السنين بإذاعة القرآن الكريم، فقد بدأ إرسالها ب14 ساعة على فترتين صباحية ومسائية، إلى أن أصبح هذا الإرسال طوال اليوم دون انقطاع من أجل العناية بالقرآن الكريم وعلومه والسنة النبوية وعلومها ونشر وسطية الإسلام في كل مكان. اليوم تحتفل إذاعة القرآن الكريم بعيدها 50، تأخذ من الإسلام سماحته ومن الدين وسطيته، ولا تزال هذه الإذاعة تكتشف الموهوبين من العلماء والمفكرين وقراء الذكر الحكيم، وتمد العالم الإسلامي والعربي بقرائها الذين عرفوا من خلالها، وتبرهن دائما على أن القرآن الكريم إذا كان قد نزل في مكة فإنه قرئ في مصر بأصوات الصفوة المجيدين من حفظة القرآن الكريم الذين أسعدوا الدنيا بأصواتهم العذبة وأدائهم الرصين. حفظ الله مصرنا وشعبنا وأدام علينا صوت إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دورية شرف الدين. استمعتم إخوة الإيمان إلى هذه الكلمة التي وجهتها الأستاذة الدكتورة وزيرة الإعلام لإذاعة القرآن الكريم في احتفالها بعيدها 50. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. هذا كتاب الله شاع مرتلا ومجودا وموضحا تبياني، وحديث خير الخلق يقطر سلسلا من سلسل ببلاغة العدنان، قبس من النور المبين شعاعه يمتد في الآفاق والأكوان، والسيرة الفيحاء طاب أريجها. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، نوجه ونايت حضراتكم إلى أنه في 6:05 ننتقل إلى إذاعة خارجية للاحتفال بمرور 50 على إنشاء إذاعة القرآن الكريم، وذلك من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. تتضمن تلاوة مباركة للقارئ الشيخ حلمي محمود الجمل، وكلمة للأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، وابتهالا للشيخ حسن قاسم. يقدم هذه الإذاعة الخارجية على الهواء مباشرة الزميلان خالد الشافعي ووسام البحيري. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 3:30، وهذا هو موعد صلاة العصر في القاهرة. الله أكبر الله أكبر.